يوجد في قريتنا مسجد به قبر وهو خلف القبلة، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وإذا وجد مسجد في قبر فإنه ينظر، فالحكم للسابق، إن كان السابق المسجد يجب نبش القبر وجعله في المقابر، وإن كان السابق القبر ثم بني عليه المسجد فإنه يهدم المسجد ويبنى في مكان آخر. الحكم للسابق من القبر أو المسجد، إن كان السابق القبر يهدم المسجد يبنى في مكان آخر، إن كان السابق المسجد ينبش القبر ويوضع مع المقابر، يوضع في المقابر، يوضع مع الناس في المقبرة. نعم، ولا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، الصلاة باطلة لهذا الحديث، لأن الرسول لعن من اتخذ القبور مساجد ونهى، والنهي يقتضي الفساد.